مؤسسة طيور الجنة للأطفال تقدم بصابون الصافي في الركبي ولا مش لكن يا عالم أنا سودان غير إني مسلم من فلسطين. لأني أحمل الإيمان وأجيب حل فلسطين، لأن غمائم الصهيون

من فضلك اقلب الشريط.